والقبح من تقاسيم وجهها، فيقال فلانة جميلة وفلانة قبيحة بحسب ما يتصف به وجهها. فكان الواجب على أولياء الأمور أن يلزموا نساءهم بالحجاب الكامل لجميع البدن، فالمرأة كلها عورة عن الرجل الأجنبي. وفي الصلاة إذا كانت في بيتها وليس عندها أجانب فإن لها أن تكشف وجهها، جسمها كله عورة إلا الوجه في الصلاة إذا كان ما عندها أجانب. ما إذا كانت تصلي في الحرم وعندها أجانب فيلزمها أن تغطي وجهها وهي في الصلاة وهي في الطواف، لأن الأجنبي لا بد أن تحتجب منه وتستر بدنها عنه. هذا يقول: أتيت من بلادي إلى جدة للعمل ومكثت أسبوعا ولم أجد عملا، ثم نويت تأدية العمرة فلبست الإحرام وأحرمت بالعمرة من جدة وذهبت إلى مكة وديت العمرة، فهل عمرتي صحيحة وما علي وماذا أفعل إذا لم يكن صحيح؟ نقول عمرتك صحيحة ولا شيء عليك، لأنك قدمت إلى جدة وأنت غير قاصد للعمرة، وإنما قررت أن تأتي بعمرة وأنت في جدة. أما لو أنك كنت ناويا للعمرة قبل أن تصل إلى جدة فنقول إنك بإحرامك من جدة قد أخطأت، وكان الواجب عليك أن ترجع إلى ميقاتك وتحرم منه، فإن لم تفعل فعليك ذبح شاة في مكة. لكنك ذكرت في سؤالك أنك نويت العمرة وأنت في جدة ولم تكن قبل ذلك ناويا لها، فحينئذ لا شيء عليك إن شاء الله. هذا يقول: شخص لديه قرض من البنك العقاري يريد أن يتنازل عنه لي، هل يجوز أن أخذه مقابل أن أترك له جزءا من القرض؟ ¾,000. السؤال ما هو واضح، وين صح بالسؤال؟ كيف تترك له جزءا من القرض؟ العادة أن البنك العقاري يطالب بالسداد من المقترض، فإذا كنت تريد أن تحل محله وتسدد باقي القروض وأنت تشتري العقار وتتكفل بسداد باقي القروض الأقساط الباقية فأرجو أن لا شيء في هذا. ما إذا كنت تعطيه شيئا أو أنك تتنازل له عن شيء من القرض، فالقرض هذا شيء متعلق بالذمة وهو نقود تحصل فيه الإحالة، بمعنى أنه يحيل البنك عليك وتتحمل أنت سداد الأقساط. وأما أن تدفع شيئا مقابل هذا فلا يظهر لي المعنى ولا أدري ما كيفيته. هذا يقول قمنا بأداء فريضة العمرة فقدمنا السعي على النزول لبئر زمزم وذلك لقيام العمال بالتنظيف فيه فتوقفنا للانتظار وقت طويل فقدمنا السعي ثم نزلنا لبئر زمزم فهل علينا شيء؟ أولا أنصح الأخوان جميعا أن يتفقهوا في دينهم، والله تعالى خلقنا لعبادته فلا بد أن نعرف أمور ديننا. فمثل هذا السؤال وجد عند صاحبه إشكال وهو ليس فيه إشكال، وقد سمعتم بعض الإجابة فيما مضى، لأن كونه ينزل إلى زمزم هذا ليس من أركان العمرة ولا من شروطها ولا من واجباتها، وإنما يسل الإنسان أن يشرب من ماء زمزم سواء نزل أو ما نزل. فكون الإنسان يشكل عليه مثل هذه المسائل البسيطة دليل على أنه لم يتفقه الفقه المطلوب، وهو قد سافر إلى هذا المكان وتحمل مشقة وتعبا، فقد يقع منه ترك لركن أو واجب وهو لا يدري، مثل ما أنه وجد عنده إشكال في هذه المسألة وظن أنها تؤثر على عبادته. فأنصح الجميع بأن كل إنسان أهم ما عليه هو أن يعرف كيف يعبد ربه، يتعلم أحكام الطهارة وأحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة وصلة الرحم والمعاملات الحلال والحرام والمطعومات الحلال والحرام، لئلا يقع الإنسان في أمر محرم أو يترك واجبا وهو لا يشعر. وأهم ما على الإنسان في هذه الحياة هو أن يخرج منها سالما من الذنوب والآثام، بحيث لا يترك واجبا ولا يقترف محرما. وأنصح الجميع بأن يخصص الإنسان لنفسه ساعة في اليوم يقرأ فيها كتابا في التفسير، ويوما في الحديث، ويوما في التوحيد، ويوما في الفقه، ويوما في السيرة ونحو ذلك من الأمور، وسيجد نفسه في مثل هذا اليوم من العام القادم قد حصل خيرا كثيرا، وهو لم يفقد شيئا من الزمن ولم يضع عليه شيء من عمره، بل إنه استفاد كثيرا وانتفع ونفع أهله وأسرته وأزال عنهم كثيرا من الجهل الذي قد يقعون فيه. يقول إنه يوجد بعض النساء في هذا الزمن صرنا يلبسنا العبايات الفرنسية التي تثير الفتنة، فما حكم ذلك؟ المرأة مطلوب منها الاحتشام والعفاف والبعد عما يلفت أنظار الرجال إليها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وليخرجن ثفلات، ثفلات يعني مبتعدات عن ملابس الزينة، فالملابس التي تلفت أنظار الرجال ممنوعة منها المرأة. ولا فرق في هذا بين أن تكون العبات فرنسية أو غير فرنسية، المهم هو أن لا يكون اللباس الذي عليها يدعو الرجل إلى أن يتابع النظر إليها، فإن هذا مدعاة إلى الفتنة. فإذا أمرت بالحجاب لإزالة الفتنة فلا تضع عليها من الملابس ما يثير الفتنة، فإنها لا تنحل المشكلة حينئذ. إذا أن المرأة لبست لباس أسود وهذا اللباس الأسود يثير الفتنة فإن المشكلة لم تنحل، لأن القضية الأساسية هي الحفاظ على المرأة وصونها عن أن تمتد إليها يد الخونة والطامعين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعطرت فخرجت إلى قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولهذا تلاحظون أن يهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة يغرون أهل هذا الزمن بالمرأة، جعلوها قضية وجعلوها منهوبة الحقوق ومسلوبة الإرادة، وعقدوا المؤتمرات والندوات للمطالبة بتمرد المرأة وضياعها وجعلها دمية تلعب بها الذئاب ويعتدي عليها السباع المسعورة. أرادوا أن يفقدوها كرامتها وعزتها ومكانتها وصونها لتبقى دمية يلعب بها. أرادوها أن تخالط الرجال وهي متبرجة، وبهذا يضيع عملها وعمله هو، فلا قامت بشؤون البيت ولا عملت عملا تعود بالنفع به للمجتمع. بينما الدراسات تطالعنا الآن من بعض المجامع التي تكتب على خوف وجل وتطالب في بلاد الغرب بأن تعود المرأة الغربية كالمرأة المسلمة، لأنها إذا صارت وحدها وصار الرجل وحده صار إنتاج كل منهما أكثر وأسلم، بينما إذا اجتمعوا ضاع جهد ووقت كبير في المغازلة والعبث. فيهود وتلاميذهم من النصارى وتلاميذهم ممن ينتسبون إلى الإسلام ويلبسون ملابس المسلمين لا يريدون أن تبقى المرأة المسلمة عفيفة إلى الأبد، ولا يريدون أن يبقى أهل الإسلام في سلام وأمان واطمئنان وكفاءة وقدرة على مصالحهم. هذا أيضا يسأل سؤال له علاقة بالسؤال السابق، يقول: إنه يوجد بعض الناس الذين يأتون إلى مكة للعمرة يتركون أولادهم في الشوارع ويظهر منهم معاكسات قرب الحرم، هؤلاء أخطأوا بمجيئهم إلى مكة، والواجب عليهم أن يبقوا في بلادهم ولا يأتوا إلى مكة، ويحفظوا أولادهم وبناتهم في بلادهم وفي بيوتهم. فإذا كان الإنسان إذا أتى إلى مكة عنده القدرة على ضبط أهله من بنين وبنات فهذا أمر حسن، أما أن يأتي هو يطوف بالكعبة ويترك بناته وأبناءه يطوفون بالشوارع فقد أخطأ على نفسه وأخطأ عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فرعاية الإنسان لأسرته هو قوامته عليهم وقيامه بما يجب عليه نحوهم من المحافظة، وأهم شيء يحفظ عليهم دينهم وأخلاقهم وأعراضهم. فإذا كنت قادرا على ضبطهم تأتي بهم إلى الحرم، أما أن تأتي بهم إلى أسواق مكة وتتركهم يعبثون فإن السيئات تعظم في مكة. وقد كره كثير من السلف رحمهم الله ورضي عنه السكنة بمكة خوفا من أن يقع من الإنسان خطأ. وقد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يعاتب أهله خرج بهم إلى الحل، يعني إذا أراد أن يقرع نساءه أو أولاده ويوبخهم خرج بهم إلى الحل لئلا يقع منه كلمة تفوت عليه لا تناسب حرمة الحرم وقداسته. فعلى الإنسان أن يتقي الله ويحافظ على نفسه وأهله. والإنسان عليه مسؤولية كبرى تجاه أولاده وبناته، فهذه الإجازة التي يسافر فيها الإنسان بنسائه وأولاده وأهله ينبغي أن تكون متصفة بالآداب الشرعية، وكون الإنسان يفسح أولاده وينزههم هذا أمر لا بأس به، لكن لا بد أن يكون على وفق الضوابط الشرعية، فلا يكون في ابتذال ولا تعريض للفتن ولا إهمال ولا إشغال الإنسان لنفسه وأهله بأمور محرمة أو أمور لا فائدة فيها. نسأل الله تعالى الهداية للجميع. يقول إذا جاء المفقود وزوجته متزوجة هل يحق له أن يطالبها؟ نقول إذا رغبت هي أن تعود إليه فإنها تعتد، يطلقها زوجها الثاني ثم تعتد لزوجها الثاني، وبعد فراغها من العدة تعود لزوجها الأول بلا عقد. أرجو من بعض الإخوة إذا كتبوا أن يكون خطهم واضح لأن بعض الخطوط غير واضحة فلا أستطيع قراءتها. يقول إذا نذر شخص أن يذبح جملا لله تعالى إذا رزق ولدا وقد كان ذلك والنية الذبح في مكة وتوزيعه على فقراء الحرم، هل له أن يأخذ، يقول هل له أن يأخذ شيئا من لحم هذا الجمل لأهله وأقربائه أو يجعله كله حسب نيته؟ نقول يلزم أن يكون حسب نيته، إذا كانت نيته أن يوزعه على الفقراء كله فإنه يلزم أن يوزعه كله، وأما إذا كانت نيته أن يذبحه لله تعالى وأن يأكل هو وأقاربه ويوزع بعضه فإن له ذلك، فالمعول عليه هو النية التي نواها عندما نذر، وهذا من نذر الطاعة الذي يلزم الوفاء به. هذا يسأل يقول بالنسبة لامرأة المفقود ألا يكفي التربص ولا تعتد بعد ذلك لأنها لم تواجه زوجها خلال مدة التربص؟ نقول لا، لا بد من العدة، لأنه عند انتهاء مدة التربص يكون حكم عليه بأنه توفي، ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة. يقول: رجل طلق زوجته طلقة واحدة لمدة طويلة ولم يعاودها، فما الحكم؟ نقول: المرأة إذا طلقت طلقة واحدة بدون عوض وتركها زوجها حتى تنقضي عدتها، فإنها بعد انقضاء عدتها تحل للأزواج، وإذا أرادها هو فإنه كواحد من الناس يخطبها كغيره من سائر الناس، وإذا رغب فيها فيتقدم لخطبتها، فإذا وافقت يعقد عليها عقدا جديدا بمهر كغيره من سائر الناس. يقول: لقد وقع المحظور من الاختلاط بالخادمة، الاختلاء بالخادمة، فكيف الخلاص؟ خلاص ترجع إلى أهلها، ودها لأهلها ولا عليك شيء، أعطها تأشيرة خروج والحمد لله على السلامة. هذا يقول: شخص أسير منذ عام 1990، يعني 1411، يقول: الحكومة العراق يقول إنه لا يوجد أسرى، والكويت يقول إنهم موجودين، فما حكم زوجة الأسير منذ 12 سنة؟ ما دام الأمر فيه خلاف فتنتظر الزوجة وراجع الحاكم والقاضي هناك، لعل عنده علم أكثر مما أن يكون فتوى، لأن هذه المسألة يحتاج فيها إلى حكم شرعي، فالقاضي في الكويت تراجعونه وهو ينظر في المسألة بما تبرأ به الذمة إن شاء الله. هذا يقول: أنا شاب أحب الطاعة فأسعى إليها، ولكن نفسي تمنعني كثيرا فأقع في الخطأ، فكيف الخلاص؟ الخلاص هو أولا أن تغير البيئة والمجتمع الذي أنت فيه، وتختار لك صحبة طيبة، وتبتعد عن المجتمع المريض الذي يكون سببا في رجوعك إلى ما تكره. وعلى الإنسان أن يتوب إلى الله تعالى، فإن أبواب التوبة مفتوحة، وعليه أن يجتهد في الابتعاد عن مواطن الريب وأسبابه. وقد جاء رجل من بني إسرائيل إلى عابد من العباد يستفتيه، وقال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال قتلت 99 وتريد أن تتوب؟ لا توبة لك. فقتله وكمل به 100. ثم ذهب إلى عالم وسأله، قال إني قتلت 100 فهل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن عليك أن تغير بلادك وتختار بلدا يكثر فيه أهل الصلاح، وتبتعد عن البلاد التي تساعدك على الفساد. فخرج من بلده إلى البلد التي أشار إليها ذلك العالم ومات في الطريق، فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، وقالت ملائكة الرحمة إنه جاء تائبا. فنزل ملك للفصل والحكم بينهما، فقال قيسوا ما بين البلدين، البلد الذي ذهب منه والبلد الذي ذهب إليه، فقاسوا ما بينهما فوجدوا أنه أقرب إلى البلد التي ذهب إليها بمقدار شبر، وقيل إن صدره كان إلى البلد التي ذهب إليها أقرب. فقبضته ملائكة الرحمة، والله تبارك وتعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يقول إذا نسي الإنسان الإقامة للفرض فهل تصح صلاته أم لا؟ نقول الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين الجماعة، وأما المنفرد فليست فرضا عليه. وعلى هذا فلو أن الجماعة صلوا بدون أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة لكنهم يأثمون. الصلاة من حيث هي صحيحة لكنهم يأثمون بعدم الأذان أو الإقامة. يقول حلفت اليمين أمام قاضي بعدم قولي، وفي الحقيقة أنا قلت كلاما والقاضي علم بكذبي وحكم علي، ما الحكم؟ هذه اليمين تسمى اليمين الغموس، وهذه من الكبائر، كبائر الذنوب، وسميت يمينا غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، وهذه لا كفارة لها وهي أعظم من أن تكفر. فالحلف على ما مضى كاذبا هذه تسمى باليمين الغموس ولا كفارة لها، وعلى صاحبها التوبة إلى الله تعالى أن يبكي على خطيئته ويندم على فعله ويكثر من العمل الصالح لعل الله تعالى أن يتوب عليه. الله.